جبال النجم أشرف الجناوي، كلمات الشعر عباس سيد عباس، لحن وتوزيع دكتور أيمن نجم، هندسة صوتية نادر زكريا. قلبي بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه، ملال الدنيا بأفراحه وناس تاني الهم وجراحه، ملال الدنيا بأفراحه وناس تاني الهم وجراحه، من بعد ما قلبي زاد غلبه وده قلبي بحبك. قعدنا كتير على شط الترعة، قعدنا كتير وطلعنا السما مع بعضينا، طلعنا السما مع بعضينا وسعدت يا ناس على شط الترعة، قعدنا كتير على شط الترعة، قعدنا كتير وطلعنا السما مع بعضينا، طلعنا السما مع بعضينا وسعدت يا ناس وده قلبي بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه، وده قلبي بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه، ملال الدنيا بأفراحه وناس تاني الهم وجراحه، ملال الدنيا بأفراحه وناس تاني الهم وجراحه، من بعد ما قلبي زاد غلبه وده قلبي بحبك. يا قعدنا كتير خلينا حصيرة الأرض حريق، ولا قلنا تعبنا من المشاوي، ولا قلنا تعبنا من المشاوي، ده أنا فرحتي والله يا ناس جنبه، وده قلبي بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه في قلبه، وده قلبي بحبك من قلبه راح قلبي شايل قلبه ملال الدنيا بأفراحه وناس تاني الهم وجراحه، ملال الدنيا